وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسأل الله تعالى أن يبارك لأخينا في هذه المناسبة الطيبة، وأن ينبت هذا المولود نباتًا حسنًا، أن يجعل جمعنا جمعًا مباركًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقًا سالمًا موفقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا. أيها الإخوة الكرام، إن ما يجري اليوم في العالم الإسلامي يقتضي منا معشر المسلمين أن نتوقف طويلاً وأن نتأمل كثيراً وأن نعتبر، لأن الحكيم والعاقل هو الذي يعتبر بمجاري أقدار الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل مثل هذه الأحداث العظيمة وهذه البشائر النفحات الربانية التي هبت نسائمها على المسلمين، لا يجعلها تمر هكذا دون أن يتوقف كل مسلم ويتأمل. ومن مما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوقف لأجله أن نلاحظ من الله عز وجل، وملاحظة المنة وملاحظة النعمة هذا من شيم المؤمنين ومن شيم الصالحين. الله سبحانه وتعالى يقول: اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله سبحانه وتعالى: إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في بفناء الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له حفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق مفرق رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده عن ذلك عن دينه شيئا، والذي نفسي بيده ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ولكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشف حجب الغيب، ونحن نرى اليوم ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يوشك أن تصير الضعين من حضر موت من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، وكذلك يمتد ويضرب الأرض بجرانه، يضرب الإسلام بجرانه في الأرض، فلا يبقى موطن تصل إليه، يخيم عليه ظلام الليل أو يصل إليه نور الشمس إلا يدخل الله سبحانه وتعالى إليه هذا الأمر بعز عزيز وبذل دليل. لاحظوا أيها الإخوة الكرام كيف أذل الله تعالى أعداءنا، كيف خسف الله بعروش الطواغيت الفراعنة الذين جعلوا من أنفسهم فراعنة قبل يوم القيامة، واستدرجوا واستوحوا قصة فرعون مع موسى عليه السلام، أذاقوا المسلمين سوء العذاب والنكال. قد كان المسلمون في الأزمنة الأولى لما في إبان بداية العمل الإسلامي في يعني في العشرينات، لما كان الشيخ البنا رحمة الله عليه بدأ دعوته عام 1928، كان المسلمون لا يستطيعون أن يرفعوا رأساً في ذلك الزمان، لأن الاستعمار يعني جلب بخيله ورجله على هذه الأمة، وظلم المسلمين ظلماً عظيماً، وجعل المسلمين ينقمعون في كل يعني حاول أن يقمع كل منافذ الخير وكل متنفس للدين ومتنفس للإيمان إلا وحاول أن يمحوه من نفوس المسلمين. والله نذكر يعني في لما كان أنوار السيدات وليس أنوار السادات، لما وقع معاهدة الكامب ديفيد، قام الشيخ المحلاوي هذا الرجل الآن الطاعن في السن الذي لا زال يرزق حياً، الله سبحانه وتعالى أحياه إلى أن يرى نور الإسلام في أرض مصر التي نُكِّل بأصحابها وعُذِّب أصحابها، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الأمم التي كانت قبل، وحدث هذا كذلك في هذه الأزمنة، نُكِّل بالمسلمين أيما نكال، حتى كان المسلمون يظنون أنهم لا ناصر لهم، يعني والمؤمنون منهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى الذي وعدهم النصر لا بد أن ينجز سبحانه عز وجل وعده، وقد نصر الله عبده وهزم الأحزاب وحده، تلتلتت كل أحزاب الأرض وكل طواغيت الأرض لمدافعة أمر الدعوة وللتنكيل بالمسلمين. كان يعني حتى وسائل الإعلام لم يكن للمسلمين فيها متنفس، كان الناس يبحثون عن أشرطة الشيخ كشك رحمة الله عليه لكي تصل بوسائلهم العتيقة والقديمة، وكان من ضبط عنده شريط من أشرطة هذا الرجل يعتقد يقاد مباشرة إلى السجن. كان مجرد إعفاء اللحية إخوان الكرام يجعل الإنسان يدخل في سين وجيم واستنطاقات وتعذيب وإهانة وتنكيل وما إلى ذلك. كان الدعاة إلى الله عز وجل في الثمانينات يوصفون بأنهم من المسيحيين وبأنهم يعني يتقاضون أجوراً من الدول الاستعمارية من بريطانيا وغيرها، ولكن حبل الباطل قصير، حبل الباطل قصير. الله سبحانه عز وجل أعلم هؤلاء الناس أن الذي حدث في الزمن الأول لابد أن يعود، وأنه كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، أحب هؤلاء أو كرهوا. كان هذا أنوار السيدات يقول للمحلاوي: أهو مثل الكلب مرمي في السجن. فجعله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى أن أهلكه الله على يد هؤلاء الفتية المؤمنين الذين يعني حز في نفوسهم أن تباع أرض فلسطين وأن تسلم أرض فلسطين لليهود. ولا وأنتم تلاحظون اليوم كيف يسقط هؤلاء الطواغيت واحداً تلو الآخر، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما لحق بهم يعني الآخر يلعن الأول الذي كان سبباً في هذا الطغيان والظلم، لأن الظلم والطغيان عاقبته وخيمة. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وإن الله يخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فكيف بهؤلاء الظالمين الذين عربدوا وفجروا؟ هذا الأمر إخواني الكرام ينبغي لا يمر هكذا، إنما المسلم المؤمن هو الذي يقف عند هذه الحوادث، يتأمل ويعتبر، يعتبر أن الذين ظلموا وأفسدوا في الأرض وركنوا إلى الدنيا وانبطحوا إلى شهواتها واتبعوا طبائع النفوس، يعني هؤلاء القوم إن الله سبحانه وتعالى نحن لسنا أعز على الله عز وجل من أولئك الأقوام الذين تركوا أمر الله وضيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، وكانت النهاية نهايتهم كما نرى وكما نلاحظ. لذلك المؤمن لابد أن يلاحظ المنة أولا. الأمر الثاني رعاية النعمة، لأن النعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الإله سريع النقم، ورعاية النعم إنما تكون بطاعة الله عز وجل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بشره المسلمون بفتح المدائن وجاءه المسلمون بغنائم كسرى، الغنائم التي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينالونها وسيأخذونها من بلاد من هذه الحضارة التي كانت حضارة الفراعنة، حضارة بني ساسان. هدم الله عز وجل حضارة بني ساسان على يد عمر بن الخطاب وعلى يد جيوش المسلمين يعني الذين غزوا هذه البلاد. لما جاءوه بهذه الغنائم وطرحوها بين يديه بكى عمر رضي الله عنه بكاء مريرا، قال إنما وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. ما أهلك هؤلاء الظالمون وهؤلاء المعربدون والفجار إلا لأنهم انغمسوا في الترف، الانغماس في الترف والرذيلة وعصيان الله سبحانه وتعالى والبعد عن أمر الله، هذا يمكن أن يقلب المعادلة على الذين أخذهم البطر، أخذهم نشوة النصر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يحذر المسلمين في هذه المواطن، إنه لا ينبغي أن تأخذ المسلمين نشوة النصر وينسوا أن الله سبحانه وتعالى الذي أهلك أعداءهم وأهلك ودمر عروشهم، عروش أولئك الظالمين، يعني أنه سبحانه وتعالى بنفس العوامل ونفس الأسباب ذلك الذي وقع لبني إسرائيل يمكن أن يقع لهذه الأمة. وبنو إسرائيل كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم لما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي كما قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا التفضيل الأول في الزمن الأول. لكن لما تعاقبت الأجيال وانتكست من عز طاعة إلى ذل المعصية أركسهم الله عز وجل، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض كما قال صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يمر على صاحبه فيراه على معصية فيأمره في اليوم الأول ثم يمر عليه في اليوم الثاني فلا يمنعه أن يكون يعني في ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم فلتأطرن على الحق أطراً ولتقصرن عليه قصراً وإلا ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. الأمر الثالث إخواني الكرام، المؤمن إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وأعزه الله، نحن كنا أذلة كنا قلة فكثر الله كثر الله سوادنا. والله أذكر أنه في عقد الثمانينات كان شباب الحركة الإسلامية شباب الدعوة الإسلامية لم نكن نجد البيت الذي نجلس فيه، كان الإخوة يخرجون إلى الفيافي إلى الحقول والمزارع لنقوم بجلسة نقرأ فيها صفات صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما كنا نجد. بعد ذلك يعني كان الناس يجتمعون في بيوت من طين مع شدة البرد وشدة يعني في صبر وفي، وكان الواحد الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر لا يستيقظ لصلاة الفجر في عز أيام البرد والصقيع كان يعتبر من في عداد المنافقين، شباب ما شاء الله ومع في ظل الإرجاف والمطاردة والشدة يعني من هؤلاء الظالمين الذين تسلطوا على الرقاب حتى إنهم كانوا يختطفون بعض الإخوة يحلقون لحاهم في الطريق ثم يلقونه في الطريق يأتي على رجليه 10 كيلومترات إلى 20 كيلومتر لكي يعود إلى إلى إلى إلى بيته. في ظل هذا الإرجاف نشأت لأن اشتد أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، لا يمكن أن ينشأ الرجال إلا في ظل المحن، في هذه المحن في ظل هذه الشدة نشأ أولئك الرجال. شيخ البنا رحمة الله عليه يحكي يعني رجل تعليم من مدرسة المعلمين يعني صار داعية إلى الله عز وجل وما مات الشيخ البنا رحمة الله عليه حتى ترك من ورائه 3 ملايين من الدعاة إلى الله عز وجل، كان يأتي إلى المقاهي يدعو إلى الله فيها، لم يكن يعرف الفراش الوتير، كان حتى كان بعض الدعاة يقولون يعني يراجعونه ما لك تتعب نفسك، كان هو الذي يسهر على حزم الجرائد وإرسالها إلى منتصف الليل يجعلها طرائد ويرسلها إلى الجهات، فيقول لو كان لو أنا ابتعد يعني غيرك عنك في هذا، فيقول يقول للطبيب يتمثل بقول المتنبي يقول للطبيب أكلت شيئاً وداؤك في طعامك والشراب وما في طبه أني جواد أضر بجسمي طول الجمام، يعني تعود في أن يغبر في السرايا ويخرج من قتام إلى قتام. هذا الرجل المؤمن الذي يرى السقم في القعود وفي الجلوس وفي الركون وفي الطرف، يعني هؤلاء المؤمنون لذلك الله سبحانه عز وجل أيدهم بنصر من عنده. أنتم تلاحظون الآن أن الأمة لما خلي بينها وبين الدين وبين الإسلام ولما تنفست نسائم الحرية لم تختر غير الإسلام، لم تختر غير كلمة لا إله إلا الله، لم تختر غير الأيادي المتوضئة والجباه الساجدة لله سبحانه وتعالى والأبدان الطاهرة، وليس أولئك الظالمين المفسدين المجرمين الذين تلطخت أيديهم بأموال الفساد وبدماء المسلمين، فالله سبحانه وتعالى أنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. المؤمن إخواني الكرام لا بد أن يلاحظ هذا وأن يعتبر أن الله سبحانه وتعالى يعني الذي أقامه هذا المقام وكثر سواد المسلمين وجعلهم بعد أن كانوا ذي أذلة وكانوا في قلة وكانوا في خوف بدل الله تعالى كل ذلك كل ما كانوا عليه في عزة وكثرة وأمان، بل كان قد غلب يعني قبله خوف وإرجاف على المسلمين. لذلك المؤمن في مثل هذه الحال ينبغي أن يلزم التواضع للخلق والانكسار للخالق، أن يتواضع لله سبحانه أن يتواضع لعباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. هؤلاء المؤمنون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأهناه عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هؤلاء المؤمنون الذين إذا مكنهم الله لا يعرفون البطر، لا يعرفون العنجهية، لا يعرفون الصد عن سبيل الله، ولا يصعرون خدودهم للناس مثل ما حصل لأولئك الذين كما قال أحد أسلاف المسلمين: إنه ما من نفس إلا وفيها نفس مثل نفس فرعون إلا من قهرها بالحق. ما لأن الإنسان في خلقه الله عز وجل على جبلة فيه نزع إلى الشر، فيه نزع إلى أن يكون طاغوتا، إلى أن يكون فرعونا. لكن كما قيل يعني والنفس والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ما من نفس إلا وفيها مثل نفس فرعون إلا من قهرها بالحق. وكان الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله يقول: رأيت أنه لا يمنع الناس من الظلم إلا العجز. كثير من الناس لا يمنعهم من ظلم العباد ومن البطر ومن الطغيان إلا العجز، إلا من قهرها فعلا، من كان في مثل أخلاق عمر رضي الله عنه وأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لما مكنهم الله تعالى من رقاب العباد ومكنهم الله من أموالهم ومن حكم البلاد قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين أفسدوا وأساءوا: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفوا عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الذي يتواضع للخلق لابد أن ينكسر للخالق، ولا يمكن أن يتواضع للخلق إلا إذا كان من المنكسرة قلوبهم بين يدي الله سبحانه عز وجل. هؤلاء الذين يمكن أن يؤمنوا على أمة رسول الله، أن يؤمنوا على مصالح المسلمين. أما الذي لا يخاف الله إخواني الكرام، والله ثم والله لن يأتي منه خير لهذه الأمة. فهذه لذلك ليس لها من دون الله كاشفة. كم مرت من مذاهب يعني المذاهب الشيوعية رفعت في الزمان الأول الخبز لكل جائع والعمل لكل عاطل، وقدمت من الوعود لعباد الله، ولكنها فشلت. لماذا؟ لأنها لم تعتصم بالله عز وجل. وأشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. فهذا هؤلاء المؤمنون الذين يكونون بهذه الحالة لابد أن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم في الأرض وينصرهم سبحانه عز وجل ويكثر سوادهم ويجعل العاقبة للمتقين. وقد وعدنا ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة لن تكون إلا لهؤلاء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لذلك لا يمكن أن نشك ولا أن نرتاب ولا أن نتردد في أن المفسدين وأن الذين انتهجوا نهجاً غير نهج دين الله وغير نهج الإسلام، ولو رفعوا راية الإسلام ولو أرخوا لحاهم إلى صدورهم كما يفعل الشيعة اليوم، هؤلاء لن يمكنهم الله عز وجل من أمور المسلمين ومن شؤون المسلمين، ولن يجعل الله سبحانه وتعالى تحرير البلاد الإسلامية على أيديهم أبداً. ولذلك تلاحظون كيف فضحهم الله عز وجل في زماننا اليوم، كيف فضح نصر اللات والعزة وفضح إيران، الذين هؤلاء الذين الآن يسارعون في هلاك المسلمين، يسارعون في تذبيح شباب المسلمين في بلاد سوريا. تلاحظون الآن يعني الوعيد والتهديد والعجرفة والغطرسة: أسد علي وفي الحروب نعامة فخناء تفر من صفير الصافر. فهؤلاء يعني شوكتهم لم تكن أبدا في صف المسلمين. واذكروا لي إخواني الكرام في التاريخ، عبر تاريخ المسلمين، ماذا قدم هؤلاء لهذه الأمة. في الزمان الأول لما قامت الدولة العبيدية النصيرية، الدولة العبيدية الرافضية، تحالفت ضد الأغالبة، أغالب المسلمين الذين كان لهم أسطول للفتح الإسلامي في الجزر، جزر البحر الأبيض المتوسط. طعنت الدولة الرافضية، طعنت زيادة الله بن الأغلب وفي وجيش المسلمين من الخلف. الدولة الصفوية الإيرانية كذلك، لما كانت الدولة العثمانية المسلمة كانت تحكم بلاد المسلمين وكانت تغزو أراضي الصليبيين حتى وصلت إلى أسوار فيينا. الذي أوقف الزحف الإسلامي هم الشيعة الصفويون الملاعين الذين أخزاهم الله عز وجل في التاريخ الأسود الذي مر لهم. فكيف يكون لهم شأن في زمننا اليوم؟ لذلك نحن نصدق كلام ربنا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذين يلعنون أصحاب رسول الله ويعتقدون تحريف كلام الله ويعتقدون العصمة لأشياقهم وأنفسهم ويعربدون ويفجرون بمعاصي الله عز وجل بنهب أموال المسلمين باسم الخمس وبانتهاك أعراض المسلمات باسم زواج المتعة. فكأي زين حرمه الله عز وجل إذا كان هذا هو الدين؟ هؤلاء لا يمكن. الله سبحانه عز وجل يا إخواني الكرام في هذه الأحداث الأخيرة كشف الله هؤلاء الظالمين وكشف الله هؤلاء المنافقين الذين طالما مثلوا على الأمة وطالما زوروا عن الحق وطالما وقفوا مثل الأفاعي تتلاعب بشؤون المسلمين وتلونوا كم تلونوا في أنهم معارضين للشيطان الأكبر ومعارضين للظالمين وللطغاة وللصليبين، ثم كشف الله عز وجل أمورهم وبين الله تعالى للمسلمين هذه الحقائق التي لا ينبغي أن يمر المسلمون عليها هكذا مرا سريعا. أنتم تلاحظون أن المد الإسلامي والحمد لله السني، المد الإسلامي السني الذي لأننا نحن لا نعتبر شيئا اسمه الإسلام إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا المد الإسلامي لا بد كتب الله له الانتصار ولا بد أن يستمر بإذن الله، وهذا إنما يظهر لنا تباشير نصر الله للإسلام. وكما ظهرت الآن بعض أشراط الساعة يعني أشراطها الكبرى على المستقبل، والحرب التي ستقوم بين المسلمين وبين اليهود حتى يقول يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر ويقول يا الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله، هذا أمر نصدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أنه آت ليجعل الله الملحمة الكبرى على أيدي المسلمين وينصرهم الله عز وجل ويعزهم. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق والعون والرشاد. صلى الله تعالى لأخينا أن يبارك في هذا المولود وأن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله من جند الإسلام وأن يهيئ لنا ولإخواننا مستقبلا في هذه البلاد وأن يعمها إن شاء الله تعالى الرخاء والأمن والأمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله بارك فيك. إذا أمكن سي إبراهيم ترتيلاً أو تجويداً، إن فرعون عاد في الأرض وجعل أهلها شيعاً إلى قوله تعالى وحكم إلى مع الشكر والدعاء بالسداد. شكرا الشيخ حسن بارك الله فيك.